بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حنية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الفصل الخامس، حيث قال الشيخ بكر: آداب الطالب في حياته العلمية. آداب الطالب في حياته العلمية. وهنا سيذكر مجموعة من الآداب متتالية إن شاء الله. وأولى هذه الآداب، وهو الأدب الرابع والعشرون من مجمل الرسالة، ولكنه الأدب الأول في آداب الطالب في حياته العلمية. ما هو حفظكم الله؟ قال: كبر الهمة في العلم. كبر الهمة في العلم. لابد يا طالب العلم أن تكون من أصحاب الهمة العالية، وإلا فلن تحقق شيئا. ما المقصود بالهمة؟ الهمة يعني العزم، والجمع همم، وجمع كلمة همة همم. فالمقصود حفظك الله تعالى العزم، يعني أن يكون عندك من العزم ما يجعلك في أعلى الدرجات. وهذه مسألة عظيمة جدا، لأن الشيطان كثير ما يأتي إلى طالب العلم ليثنيه عن الطريق، ليثبطه حفظك الله تعالى. وأنت لا تصلح أن تكون من طلاب العلم، وأنت لا تقدر على حمل العلم، وأين أنت من العلماء، وأين أنت من طلاب العلم، وأين وأين. كل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان. طالب العلم لابد أن يسمو، أن يسمو بهمته ليصل بها إلى السرية. تكون في قلبك على عزم وإخلاص مع الله أنك تريد ما تريد، مما يكون في نيتك في قلبك نحو هذا. فيقول الشيخ هنا حفظكم الله تعالى: كبر الهمة في العلم. وهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، ليس في قضية العلم. أنت كمسلم لابد أن تكون همتك في السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال ماذا؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا، لما تدعو الله عز وجل لا تقول: اللهم أدخلني الجنة، اللهم ارزقني الجنة. لا تقول هذا الكلام، قل: اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، وتعمل لتصل إلى الفردوس الأعلى. لا تقول: اللهم ارزقني الجنة فقط. أي همة هذه؟ ما كل مسلم في النهاية سيدخل الجنة بإذن الله تعالى، لكن نحن نريد الهمم العالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا الأمر العظيم. فهنا الشيخ يحثك في طلب العلم على هذا الأمر. إياك في طلب العلم أن تضعف، إياك أن تصبر، إياك حفظك الله تعالى أن تلين وأن تضعف. لا، كن قويا، قويا بالله أولا، وتدعو الله أن يقويك. تدعو الله أن يقويك، وادعوه في صلاتك، دعوه أن يقويك على طلب العلم، أن يجعل في قلبك الهمة والعزيمة. فيقول لك الشيخ هنا: كبر الهمة في العلم. طالب العلم لما يطلب العلم يطلبه لنوايا كثيرة. وهذا دائما لما يكون عندك يجعلك تدفع وساوس الشيطان، يجعلك تدفع وساوس الشيطان. فأول ما نطلب العلم من أجله، أول ما نطلب العلم من أجله لكي نرفع الجهل عن أنفسنا، أول شيء. لأنه لا يجوز لك أن تعبد الله عز وجل على جهل، فلا بد وأن ترفع الجهل عن نفسك عقيدة، وهذا أولا، ثم عملا. لأن النبي كما عند ابن ماجه في سننه من حديث أنس، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما يقول ابن القيم: من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه تعلمها، فإياك ثم إياك أن تعبد الله على جهل. وهذه وحدها نية عظيمة جدا جدا عند الله، أن تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك فلا تعبده على جهل. ثم من النوايا أيضا أن تؤجر أجورا على عملك بعلم أكثر مما تؤجر عليها على عملك بغير علم. لأن الله عز وجل يقول في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هو أنت لما تصلي وأنت على علم بالصلاة من حيث الأركان والواجبات والسنن وأدلة ذلك، هل أنت تظن بنفسك أنك تعطى أجرا يتساوى مع أجر الرجل الذي يصلي تقليدا ولا يدري شيئا عن أي شيء في هذه الأمور؟ إذا ما عرفت ربك، حينئذ أنت ما عرفت ربك سبحانه وتعالى حق المعرفة، ما عرفت ربك حق المعرفة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كل عمل تعمله على علم أجرك فيه يختلف عن عملك لهذا العمل غير علم. حتى في أمر الاعتقاد، هل أنت لما تعتقد مثلا على سبيل المثال أن الله رب العالمين فوق العرش مستو عليه، يعني عال ومرتفع، وأنه بائن من خلقه، وتعلم حفظك الله أنه عال هذا العلو وعلو الذات وبدليل الرحمن على العرش استوى، هل تستوي أنت في أجر هذا الاعتقاد عند الله مع أجر من يعتقد أنه سبحانه وتعالى فوق العرش لكن لا يعرف شيئا عن تفاصيل هذا؟ أبدا أبدا. ولذلك النوايا التي في القلب هي التي تدفعك دفعا للهمة العالية. وتأتي الثالثة بعد أن ترفع الجهل عن نفسك، وبعد أن تطلب الأجور العظيمة، تأتي الثالثة، وهي أن تعلم الناس وأن تنشر العلم بينهم، أن تعلم الناس وأن تنشر العلم بينهم. وإياك أن يأتيك الشيطان: أنا يا شيخ، أنا لست بطالب علم، أنا لا أستحق هذه الأمور. إياك أن تقول هذا من الشيطان، لأن القضية ليست أن تتصدر في مجلس، القضية أوسع من ذلك. تعليمك لأسرتك، للزوجة والأبناء، تعليمك لأخيك من أبيك وأمك، تعليمك لأبيك، تعليمك لأمك، يفتح الله عز وجل عليك بعد ذلك فتعلم الناس. ما المشكلة في ذلك؟ يعني أنت أقل من الذين علموا الناس في ماذا؟ يعني الشيطان لما يحدثك، يعني ماذا؟ يعني أنت تنقص العينين مثلا، تنقص الرجلين مثلا لتتحرك وتطلب العلم وتأتي إلى الدروس، تنقص العقل، يعني مثلا أنت لست بناقص، أنت لست بناقص. القضية عزم في القلب، هذه القضية عزم في القلب. لما حفز نفسك بمثل هذه القضايا: ربي أنا أريد أن أبقى في العلم، أنا أريد أن أبقى في العلم، أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، أريد أن أعجب في كل اعتقاد وفي كل عمل أعمله لأني أعتقده وأعمله على علم. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول في الصفحة 85 بعد 100، اسمع إلى هذه الجملة التي تحفزك وتحثك وترفع من همتك. يقول ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. انظر إلى هذه النية التي تنويها أنك تريد أن تحيي الإسلام. نحن نعيش في زمان صار الإسلام فيه غريبا، وانتشرت البدع وانتشر الجهل. لما تقول لا أقول بين الناس من العوام، بين الإخوة، فيكون عندك من النية أن تصلح معوجة في هذا الباب، أن تميت البدع وأن تحيي السنة، أن تقوم ببث الإيمان في قلوب الناس ليزدادوا طاعة وليبتعدوا عن المعاصي. هذا هو إحياء الإسلام، بنشر التوحيد وبنشر السنة وبنشر العلم تنال درجة الصديقين، وهي الدرجة التي بعد درجة النبوة. مرة أخرى قال ابن القيم: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. فما الذي يمنعك من أن تكون همتك في السماء؟ لا يؤتى الإنسان إلا من الشيطان وإلا من نفسه، فلا تلومن إلا نفسك. يقول الشيخ 24: كبر الهمة في العلم. يقول: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. من سجايا الإسلام يعني من أخلاق الإسلام، لأن كلمة السجايا جمع سجية، والسجية هي الخلق والطبيعة، ولكن هنا المراد الخلق. إذن من أخلاق الإسلام، ماذا من أخلاق الإسلام؟ التحلي، التزين. ولذلك نحن في الحلية، الزينة، حلية طالب العلم، زينة طالب العلم، التحلي، التزين بكبر الهمة. إياك أن تكون ضعيفا خنوعا، إياك. أنا لا أقدر على الحفظ، أنا لا أقدر على حضور الدرس، أنا لا أقدر، أنا لا أقدر، أنا لا أقدر. أنت تقدر، أنت تقدر على أشياء عجيبة، لكن لابد من العزم في القلب، لابد من العزم في القلب. وقضايا النوم الكثير وتضييع الأوقات في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. كنا في درس الجمعة الماضية، وأنا أدعو الإخوة حفظكم الله أن تسمعوا هذه المحاضرة، أهمية الوقت في حياة المسلم وكيف يستثمره. حاولنا أن نجمع فيها بعض الأمور التي تبين لك قيمة الوقت عند طالب العلم وعند المسلم بوجه عام، لكن أخص طالب العلم، لأن طالب العلم أحرص على وقته من غيره، وهذا هو الأصل خلافا لما نراه اليوم، مع أن الإسلام علمك هذه الأمور. الإسلام يا طلبة العلم حفظكم الله جعل العبادات مؤقتة، ولذلك تجد دائما في كل شيء ميقات زمني وميقات مكاني. لماذا هذه الأمور؟ ليضبطك الإسلام، ليعلقك بالأوقات، ليعرفك أهمية الوقت. الوقت هو حياتك، رأس مالك الذي تبني به أنت حياتك الآخرة، أنت تبنيها بيدك، أنت الذي تبني. وهذا من أكمل العدل أن يبني المرء حياته بيده حتى لا تقول ظلمت، لأن الحياة الآخرة لو تبنى بأيدي غيرنا قد نظلم، لكن كل واحد يبنيها بيده. فيعلمك الإسلام، تنظر إلى كل شيء ستجد فيه مواقيت، انظر إلى الصلاة مواقيت، إلى الزكاة مواقيت، إلى الحج مواقيت، كل شيء مواقيت. لماذا كل هذه الأمور؟ ليعلمك أهمية الوقت، الوقت الذي يضيع منا في غير شيء والعياذ بالله. الوقت الذي للأسف الشديد هو رأس مالنا، عمرنا هو الوقت، عمرنا هو الوقت. ويأتي الشيطان ويثبتك ويضعفك فيقول الشيخ من سجايا من أخلاق الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالم والموجب والموجب، يعني تحتمل فتح الجيم وتحتمل كسر الجيم. ونحن قلنا قبل ذلك هناك فرق بين الموجب والموجب، الموجب السبب، أما الموجب فهو الأثر. الموجب بكسر الجيم هو السبب. أنا الآن تركتك وقمت إلى الصلاة، تقول سبحان الله لماذا تصلي؟ يعني ما السبب؟ ما الموجب في ذلك يا شيخ؟ أقول الموجب دخول الوقت، أذن المؤذن، هذا اسمه السبب موجب. وهناك موجب اللي هو الأثر، الشيء الذي يقع منك، الصلاة موجب، موجب منك حفظك الله. فيقول لك كبر الهمة مركز، المركز للشيء حفظك الله تعالى هو مقره، مركز الشيء هو مقره. ولذلك أنت أفعالك تنبعث بسبب مركز الهمة في قلبك. لو همتك عالية، لو همتك عالية سنراك لا تترك الدروس، سنراك حفظك الله تذاكر، تذكر وأنت تمشي في الطريق، تسمع الدروس في هاتفك. الله أعطانا الآن وسائل حديثة سنسأل عنها يوم القيامة إذا لم نقوم باستعمالها على الوجه الصحيح. نعم نعم، كنا في القديم والله الذي لا يحضر الدرس لا يستطيع بعد ذلك أن يدركه، ما كان يوجد أي شيء، لا هاتف يسجل هذه الأشياء حديثة، ولا حتى كان أول أمر بعد ذلك وليتهما ظهر، لأن هذه الأمور أفقدت الناس الهمة في بداية الأمر. ما يسمى بالإنبسليج، هذا كذا يوضع أمام الشيخ ويسجل. كان قبل ذلك نجلس ما يقول الشيخ من كلمة إلا ونكتب. ما زلت أحتفظ بدفاتري القديمة التي كنت أكتب فيها الدروس وراء الشيوخ، ما هنا يوجد أي مسجل، ما كانت هذه الأشياء موجودة. ولما بعد ذلك يعني حدث لك عذر ولم تأتي إلى الدرس تسأل إخوانك ماذا كتبت، ولا تستطيع أن تقرأ خط هذا لأن الخطوط كما تعرفه، وهذا ترك وغفل عن هذا وهذا، فأنت الخاسر في مثل هذه الأمور. الآن عندك نعم، الدروس تسجل وتعاد حفظك الله مرة أخرى، والكتب بين أيديك، ما يسمى بالPDF والتصوير. وماذا تريد؟ لماذا لا تتعلم؟ لماذا تضيع وقتك في أي شيء يضيع الوقت؟ أين الهمة؟ الهمة هي التي، والهمة مركزها مقرها في قلبك، هي التي تكون باعثا لك، إيجابك وسلبك يكون بسبب الهمة التي في قلبك. كلما ازددت همة حفظك الله ازددت عملا. والضد بالضد، فنراك مع الهمة العالية تقلل من عدد ساعات النوم، نراك مع الهمة العالية تقبل أكثر على الدروس، نراك مع الهمة العالية تقبل أكثر على القراءة، تقبل أكثر على السؤال، تقبل أكثر على ما ينفعك عموما. فذا يدل على همة عالية في القلب. فيقول لك مركز السالب والموجب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك، لأن الإنسان يعمل، ما هو الهمة التي في القلب هي التي تحرك الجوارح، فإما أن تتحرك الجوارح بقوة وإما أن تتحرك بضعف، ولا أريد أن أقول تقف والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من هذا. يقول كبر الهمة يجلب لك بإذن الله، يجلب يعني يجذب لك، يجلب لك يعني يجذب لك خيرا غير مجذوز، غير مجذوز يعني غير مقطوع. الجذ معناه القطع، فلما نقول هذا عطاء من ربنا، هذا عطاء من ربنا، غير مجذوز يعني غير مقطوع، عطاء غير مجذوز يعني غير مقطوع. فانظر ماذا يقول لك، يقول لك كبر الهمة، العزم الذي يكون في قلبك على تحقيق الهدف، العزم على تحقيق الهدف، يكون عندك عزم كبير حفظك الله، أنا أريد أن أصبح شيخا يعلم الأمة، لا يعلم الناس في حيه. تستطيع إن شاء الله، تستطيع، خذ بالأسباب واجعل في قلبك من الهمة ما يجعلك تصل إلى ذلك، يعني تذاكر بالليل والنهار، تنام والكتاب في يدك، تجلس مع الناس وأنت منشغل حفظك الله تعالى في قلبك بمسألة أو ما أشبه، كما كان يفعل السلف. حينئذ لما يرى الله عز وجل مثل ذلك منك، ولما تكون همتك بهذا الشكل وهذه الطريقة، صدقني ستصل إلى ما تريد. كبر الهمة، فيقول كبر الهمة يجلب لك بإذن الله، بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى يعني لتصعد إلى درجات الكمال، لترقى يعني لتصعد إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك، وممكن نقرأها فيجري، فيجري ويجري كلاهما صحيح لا بأس بذلك، فيجري في عروقك. العروق جمع عرق، والعرق حفظك الله هو الشريان التي تجري فيه الدماء، اسمها عروق، التي تجري فيها في داخل جسدك الدماء، لكن أي دماء يحثك الشيخ أن تجري في داخلك؟ اسمع، فيجري في عروقك دم الشهامة. وماذا؟ دم الشهامة والرقد في ميدان العلم والعمل. دم الشهامة، الشهامة ما هي؟ المراد بالشهامة هنا السمو، العلو، السمو، العلو. فيجري في عروقك دم الشهامة والرقد، الرقد، الرقد ما هو؟ الرقد يعني الجري بسرعة، الجري بسرعة يسمى رقدا. فيقول فيجري في عروقك دم الشهامة والرقد في ميدان العلم والعمل. العلم والعمل معا، ليست القضية في علم فقط، اقتضاء العلم العمل، الذين آمنوا وعملوا، فتعمل بما علمت، تكون همتك السماء. فيقول فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل. الوقوف على الباب ما المراد به؟ الوقوف على الباب يكون طلبا، الوقوف على الأبواب كناية عن الطلب. ما هو ما معنى كلمة عند العرب وقف على بابه؟ يعني يريد منه شيئا، يطلب منه شيئا. فالناس لما تراك حفظك الله تعالى واقفا، لابد أن يراك الناس واقفا على الأبواب، لكن عن أي على أي أبواب؟ على أبواب الفضائل. ولا يعلم من الفضائل إلا ما كان عبادات. فنراك في المساجد، نراك في دروس العلم، نراك في الصلح بين المتخاصمين، نراك في وفي هذه الأمور هي الفضائل. فيراك الناس على هذا، وإياك أن يروك على غيره. يقول فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، يعني طالبا لكل ما فيه فضل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، يعني لا تكن طالبا أيضا إلا للأمور المهمة. ثم يقول والتحلي بها، يعني التحلي بها بماذا؟ بكبر الهمة، العزم في القلب والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. يسلب منك، ما معنى يسلب منك؟ يعني ينفي عنك، لأن السلب معناه النفي. يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. ما هي السفاسف؟ السفاسف هي الأمور الحقيرة والتافهة التي لا قيمة لها. الأمور الحقيرة والتافهة التي لا قيمة لها تسمى سفاسف. ولذلك تسمع كثيرا من العلماء يقولون لك ابتعد عن سفاسف الأمور، يعني الأشياء الحقيرة والتي لا قيمة لها، لا تشغل نفسك بسفاسف الأمور. وهذا واقع حي في حياتنا. لما تنظر حفظك الله إلى أكثر الطلاب من الذين يقولون نحن طلاب علم على مستوى العالم الإسلامي، تراهم ينشغلون بالسفاسف. هذه حقيقة، وإلا الآن تظن أن كل هؤلاء من الملتزمين وأصحاب اللحى الذين يقولون نحن على السلفية ونحن من أهل السنة والجماعة، لو كانوا صادقين في طلبهم وعلى علم، هل ترى وجه الأرض لم يتغير؟ لا والله، ولكن غساء كغساء السيف. هذه حقيقة، غساء كغساء السيل. هناك أناس يظن بنفسه أنه على طلب للعلم وأنه يعني من الطلاب ويدرسون ولا تستفيد منه شيئا إلا الفتن، لا يعرف إلا الفتن ولا يتكلم إلا، ربحه وتجارته في ذلك. لكن تعال إلى مسائل العلم، قل له تعالى واقرأ لي هذا الكتاب. أنا لا أكلمك عن الحديث، أي كتاب، وأنا أعي ما أقوله جيدا، اقرأ لي هذا الكتاب. أي كتاب يرجو الذي يقرأه؟ أي كتاب الذي يقرأه؟ يقرأ ماذا؟ قل له تعالى أعرف لي هذه الآية، أعرف لي هذا الحديث. أي آية التي يعرفها وأي حديث يعرف؟ يعرف ماذا؟ دعك من النحو واللغة والصرف وهذه أشياء معناها الأصل. قل له تعالى حلل لي هذا النص تحليلا أصوليا، أعطيه آية من القرآن، أي آية، سورة المائدة مثلا، قل له من فضلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. قل له تعالى إلى بقية الآية، تعالى حلل لي هذه الآية أصوليا، ماذا أستفيد من أصول الفقه وكيف أطبق أصول الفقه على هذه الآية؟ قالوا أي أصول فقه وأي أصول تفسير وأي شيء مما تتكلم عنه، افتح المصحف على حين غفلة وقل له فسر لي هذه الآية، أي آية التي تتكلم؟ وبهذا يعرف الطالب من غيره، وبهذا يعرف الطالب من طالب حياته من أولها إلى آخرها في الفتن، لا يعرف غير ذلك. كيف سيعلم هذا؟ يعلم من لا يجلس حوله إلا، تعرف الشاعر لما قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. جاهل يجلس أمام جاهل، فالجاهل الذي على الأرض يظن أن الذي على الكرسي عالم، وما أوتي إلا من جهله. يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معممة، ويضيع عمره ويضيع ولا يعرف شيء، وبعد ذلك يهددك، تهددني بماذا؟ وقعنا هذا ورأيناه وسمعناه. أنا أنقل لك لتختصر، لتهتم بالعلم ولتتقي الله رب العالمين، هذا الذي سينفعك في الآخرة أمام الله، والله يرفعك. يهددك، يقول لك سأتكلم فيك. ماذا يعني سأتكلم فيك؟ يعني ماذا ستفعل؟ وسأنقل قولك أو ما تقول في للشيخ فلان، أني لست بطالب علم، وماذا سيفعل الشيخ فلان؟ سيتكلم فيك. ما هذا يعني سيتكلم فيك؟ يعني ماذا؟ يعني يحذر الناس منك ألا يسمعوا. ماذا أنا فعلت؟ لا، لأنك يعني تعرف، لو أنت دخل في قلبك مثقال ذرة من خوف تكون في مصيبة، وصحح اعتقادك. لا تخف إلا من الله. ولا يملك مخلوق على وجه الأرض لك نفعا ولا ضرا طالما أنت تتقي الله ولا تخطئ في أحد ولا تتكلم في أحد إلا بحق وعين. ولا يملك لك أحد على وجه الأرض أن يرفعك أو أن ينزلك. صحح عقيدتك، لأننا وصلنا إلى مرحلة بين الناس سيئة ممن يزعمون أنهم من طلاب العلم ومن الشيوخ، وشغلوا الناس عن العلم وأبعدوا الناس حتى صار الناس يتركون كل شيء بسببهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. دائما أدعو الله وقل اللهم استعملني في طاعتك ولا تستبدلني، وكن على يقين أن الرفع وأن الخفض بيد الله عز وجل لا لأحد آخر. ولك عبرة في كثير من أهل العلم، انظر إلى الإمام أحمد وانظر إلى ابن تيمية وانظر إلى الألباني، كم حوربوا وكم قيل عنهم، ومنهم من يوضع في السجن ومنهم من يطرد من البلاد، ومع ذلك أراد الله أن يستعملهم، أراد الله أن يستعملهم. فلو أراد الله أن يستعملك سيستعملك، ولكن يرى منك الصدق. وجعلنا منهم، الله الذي يجعل، وجعلنا ناء الفاعلين تعظيما، يتكلم هنا تعظيما، وجعلنا منهم أئمة، ليس طلابا، أئمة، يجعلك إماما للناس، أئمة يهدون بأمرنا. متى يا ربي؟ لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. كن من الصابرين على طلب العلم، وكن من المتيقنين في طلب العلم. فيقول هنا والتحلي بها، يعني بكبر الهمة بالعزم المؤكد، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. الآمال يعني التمني. ما المقصود بالآمال؟ الآمال يعني التمني، جمع أمل. فالمقصود بالآمال التمني حفظك الله تعالى، والأعمال يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. نعم، فلا ترى نفسك مع الأعمال الحقيرة الدنيئة التي لا قيمة لها ومع التمني، لا، تأخذ بفضل الله تعالى، تأخذ بالعزم الذي يأخذك إلى أعلى الأعمال، فيكون عندك من الأخذ بالأسباب. فيقول والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك، يجتث، ما معنى يجتث؟ اجتث بالتاء، اجتث يعني قطع الشيء من أصله ونزعه، ونزعه، قطعه من أصله، هذا هو الجث والاجتثاث. فيقول ويجتث منك شجرة الذل والهوان. الهوان اللي هو الضعف والحقارة والتملق والمداهنة، كل هذا كبر الهمة، كبر الهمة يزيله منك، ينزعه نزعا منك. فيقول ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق. التملق، ما هو التملق؟ التملق هو التودد للوصول إلى الشيء، واحد مثلا يريد أن يصل إلى الشيخ فلان ليصبح من المقربين، ليصبح من الإيه؟ من المقرب، فيتملق له، يتملق له ويكذب عليه، وما رأينا مثلك على الأرض، أنت بقية السلف وآخر العلماء في هذه الأرض، وأنت وأنت، ولا نعرف أحدا في علمك على وجه الأرض. ده تتكلم عن من؟ من هذا الذي تصبه بهذه الأوصاف؟ ويا شيخ سبحان الله، الشيخ فلان كنت معه مرة وسمعته يقول عنك كذا، فكنت حزينا جدا. والشيخ يعني بدلا من أن يقول له اتق الله، هذه غيبة، لماذا تخبرني؟ اتق الله، قم من هنا، تعلم الأدب. أنا أتكلم عن أهل العلم بحق وصدق، لا علاقة لي بأي أحد ولا أذكر أسماء، لا علاقة لنا بهذا. أتكلم عن الأداب التي ينبغي أن تبث في الطلاب من قبل الشيوخ، من قبل الشيوخ الذين الأصل أن يربوا الطلاب. أقل ما يفعله الشيخ تأدبا بأداب الإسلام دون أن يذكر أسماء أن يتصل بهذا الشيخ: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ سمعت أن أحدا قال لي قلت كذا وكذا وكذا. ألم يعلمنا الله هذا في القرآن؟ في سورة الحجرات سورة الأدب: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فأحببت أن أتثبت منك. فلو قال نعم أتبين، طب لماذا يا شيخ قلت هذا؟ هذا هو العلم الذي ينتج العمل. أما ما نحياه اليوم فتشعر أننا في صراع لإسقاط الآخرين، كأنك ستجمع أموال، كأنه يقول لك كلما أسقطت واحدا ولم تلتمس له الأعذار سنعطيك 1000 أورو، ماذا بك؟ أو 1000 دولار. الدولار والأورو نحن كمصريين الآن يعني تعرفون طبعا الحال. ما هذا؟ أنا كطالب علم نيتي من البداية إدخال الكافر إلى الإسلام، إدخال المبتدع إلى السنة، إدخال العاصي إلى الطاعة، تصحيح الأخطاء. لكن أناسا حتى وإن لم يقولوا ذلك بلسانهم يعملون على ذلك بحالهم، يعني على عكس ذلك. ما هذا الذي نحياه الآن؟ يقولوا المداهنة التنازل، ودوا لو تدهن فيدهنون. فأحيانا طالب العلم الذي لم يكن عنده من الهمة يتنازل للوصول إلى بعض الأشياء. لا تتنازل. أنت تقول وأنت مسبوق وتقول بدليل، لا تتنازل ولا تخف من أي أحد. لا تتنازل من أجل أحد. لما تتنازل لله وفي الله فقط. لكن لا تتنازل، لا تخف من أحد. كن عندك همة عالية في قلبك، حفظك الله تعالى، تأخذك إلى أعلى الأماكن وإلى أعلى المراتب. فيقول لك هنا: ويبتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش. كبير الهمة، لما تكون عندك همة، عزم كبير في قلبك، حفظك الله تعالى، عزم كبير في قلبك، تكون ثابت الجأش، يعني شجاعا جريئا. فنقول هذا ثابت الجأش. ما معنى هذا؟ يعني شجاع جريء لا يخاف إلا في الله. لا ترهبه، يعني لا تخيفه المواقف. لا تخيفه المواقف. دائما أقول لك: ثلاثة اقرأ في سيرتهم دائما وراجعها، تعلو همتك مع وجود الكثير، لكن هؤلاء الثلاثة بالذات لا تنسى أن تقرأ كثيرا وتراجع سيرتهم. راجع سيرة أحمد. ولما نقول والعلماء يقولون أحمد على الإطلاق، يعنون بذلك ابن حنبل، وكذلك ابن تيمية، وكذلك الألباني رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم الله فسيح جنات. وراجع المواقف التي تعرضوا إليها، راجع المواقف التي تعرضوا إليها، تعرف ما يكون من كلام الشيخ هنا. وكم قالوا على العلامة الألباني، ومرة يقولون هو مرجئ، ومرة يقولون هو كذا، ومرة يقولون يدعو إلى الفسق. تخيل يدعو إلى الفسق، فسق. تقول على الشيخ يدعو على الفسق، يدعو إلى الفسق. أي فسق الذي يدعو إليه؟ أي فسق؟ لأنه ناقش مسألة النقاب، هل النقاب واجب أو لا، ورجح أنه ليس بواجب. هل هذا يدعو إلى الفسق؟ ما هو بطريقة أخرى ممكن يقال لك، لكن هذه ليست بطريقة أهل العلم، أنت تدعو إلى التشدد. ما هو ممكن يرد عليك بنفس الكلام، واحد يقول لك الشيخ الألباني أو الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة هؤلاء مرجئ، وممكن يرد عليك أيضا بكل هدوء، بل أنت خوارج، بكل هدوء. لكن ليست القضية هذه ولا تلك، القضية علم، والعلم رحم بين أهلي، ومناقشات علمية ليست في المهم ما هي نتيجة البحث والمناقشة. اعتقد ما تشاء وقل ما تشاء، لكن الأدب في المحاورة وطريقة العلم وأسلوب العلم ليحيى العلم بين الناس. كان العلماء قديما يتناظرون ويتناقشون، ويخرج كل منهما يحب الآخر، العلماء بحق وصدق. العلماء بحق وصدق أصحاب الإخلاص، ونحسبهم كذلك. فيقول هنا الشيخ: فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، لا تخيفه المواقف، وفاقدها فاقد الهمة الكبيرة، وفاقدها جبان، عكس شجاع، جبان، رعديد. ما معنى رعديد؟ رعديد من الرعدة، يعني مهتز غير ثابت. بعد أن درس وتعلم تراه يخاف. أنت درست وعلمت الحق في هذه المسألة وخفت تنشرها، لماذا؟ الإخوة سيتركوني، الشيخ فلان سيقول عني كذا، ماذا بك؟ كان الخوف الله عز وجل. ستسأل عن ذلك، لن ينفعك أحد ولن يملك لك شيئا. يقول لك: وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة، الذلة، لأنه يصبح حفظك الله تعالى ذليلا لما يظن أنه قد أخطأ فيه وليس على خطأ. ثم يقول الشيء: سبحان الله، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر حتى لا تتكبر ويقع الكبر في قلبك. فرق بين كبر الهمة، يعني العزم في القلب الذي يجعلك تعمل وتنبعث إلى أعلى الأعمال، وبين الكبر الذي يأتي من الإعجاب بالنفس. فالإنسان عندما يعجب بنفسه يصير به الإعجاب، ويأخذه الإعجاب إلى مصيبة، ألا وهي الكبر. وإياك والكبر، فإن الكبر هو داء القتل، يقسمك. والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيقول الشيخ: فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. شيخ يعني يحب الأمور البلاغية. فإن بينهما، ما بين ماذا؟ يعني بين كبر الهمة والكبر، ما بينهما كمثل ما يكون من السماء ذات الإيه؟ الرجع، كما أقسم الله عز وجل في القرآن: والسماء ذات الرجع. ما هو الرجع؟ الرجع المطر الذي يخرج من السحاب، وسمي ذلك كذلك لأنه يرجع. يرجع يعني أن الماء، لأن طريقة إسقاط أو نزول المطر معروفة، أن يتبخر الماء من الأنهار والبحيرات والمحيطات وهكذا، ثم يصعد إلى السماء وينزل الله عز وجل هذا الماء بعد أن كان مالحا أو ما أشبه عذبا، حفظك الله قرطك، ويرجع مرة أخرى وهكذا. فيقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع يعني الشقوق، لأن الأرض مشققة، لماذا؟ يخرج منها النبات، حفظك الله تعالى. فانظر، هو يريد، كان من الممكن أن يقول بينهما الفرق بين قضية السماء والأرض، السرى والسرية، لكن هو يختار كلمات التي فيها شيء من الإيه؟ من البلاغة والسجع وهذه. فيقول: كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء. من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، فكبر الهمة هي حيتهم يتزينون بها. ولذلك ستسمع الآن بعض الأمور العجيبة عن بعض العلماء في كبر الهمة. كبير الهمة هذا لا تراه دائما إلا في العلم، صباحا مساء دروسا، إما أنه يدرس وإما أنه يدرس حفظك الله تعالى، يسأل في العلم، يتكلم في العلم، هذا كبير الهمة. ليس كبير الهمة الذي يقضي وقته على مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي وقته حفظك الله تعالى بين الأصدقاء، يقضي وينه في الشوارع وكذا وكذا وكذا، أي كبر الهمة. العالم لا يكون عالما إلا بتحصيله للعلم، والعلم يحتاج وقت ويحتاج إلى همة، فهو عنده همة يحافظ بها على وقته ويأخذه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أين نحن من هذا؟ فيقول كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى. مرضى بماذا؟ ما هي علتهم؟ ما هو مرضهم؟ بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، وطبعا هل يوجد من هؤلاء؟ يوجد من هؤلاء، يوجد من يتكلمون بكلام نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يقول لك أنا لا أعرف أحدا على وجه الأرض أعلم مني بكذا وكذا. من أنت لتتكلم بهذا الكلام؟ أنت تظن نفسك ابن مسعود؟ لما الصحابة يقولون مثل هذا الكلام فالصحابة يسلم لهم، وأما ما بعد الصحابة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. كيف تقول عن نفسك هذا الكلام؟ كيف طلابك يقولون عنك كلاما كمثل هذا وأنت تسمعه وتسكت؟ أعلم الثقلين، أعلم الثقلين، أعلم الجن والإنس، ما هذا الذي تقوله يا رجل؟ القائل في مصيبة والمستمع الساكت في مصيبة أكبر، ما هذا الذي نسمعه؟ شيء من العجب العجاب، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول فيا طالب العلم، يا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة، يعني ابني لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه ولا تنفلت من كبر الهمة وجدد النوايا. كيف لا أنفلت منه؟ كيف يا شيخ أحقق ذلك؟ جدد النوايا، كل يوم تجدد النية، تحدد الأهداف، تجدد النية، تحدد الأهداف، هكذا تكون دائما مع كبر الهمة. يقول لك وقد أومأ الشرع إليها، أومأ الشرع، أومأ يعني أشار، أومأ الشرع يعني أشار الشرع، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك. نعم تلابس حياتك لأنك يحدث لك هذا، وهذه حقيقة، لأنك يحدث لك هذا. فانظر ماذا يقول حفظك الله تعالى، يقول وقد أومأ الشرع إليها يعني إلى كبر الهمة في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها دائما. ولذلك إياك أن تضيع وقتك، وإياك ثم إياك أن تكون من الذين يثبطهم الشيطان ويقعدهم الشيطان. وسيضرب لك مثالا فيقول لك ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء. صح إلى هنا جيد، ما المشكلة في ذلك؟ اسمع، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. طيب خوفا من ماذا؟ قال لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وهذا الكلام مهم جدا، معذرة اللغة الشيخ يعني كانت قوية وعادية، هذه حقيقة وليس في هذا الكتاب، في كل كتبه. فانظر ماذا يقول، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء. إلى هنا رخصة؟ نعم رخصة، الله جعل لنا رخصة ألا وهي التيمم عند فقد الماء، عند فقد الماء وعند عدم القدرة على استعمال الماء، وعند كذلك الخوف حفظك الله تعالى. يعني هذه الأمور هو فقط يذكر ماذا الأشهر يعني. فيقول هنا إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزام، عدم إلزام المكلف بقبول هبة ثمن، يعني الهدية، ثمن الماء للوضوء. لماذا؟ قال لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. أريد أن أخبرك ما معنى ذلك ثم أقول لك شيئا مهما. ما معنى ذلك؟ أولا أنا الآن ليس عندي ماء، ماذا أفعل؟ سأتيمم لكي أصلي. جميل، جاء أخي بقارورة ماء، بقارورة أو بزجاجة، ليست بقارورة ماء، بزجاجة، وقال تفضل هذه مني لك، توضأ بها، توضأ بها، هذه هدية مني لك، هبة مني لك. هيا شيخ هذا الآن صار واجبا، أنت وجدت الماء اتقل. لا لا أريد، سأتيمم. لماذا؟ لا أخذ منه، لأن المنة على طالب العلم ستجعله ذليلا مع مرور الوقت. صاحب المنة يعلو بمنته ويصبح الطالب ساتل اليد، ورأينا ذلك في بلادنا مصر كثيرا جدا جدا جدا جدا من أهل البدع، وكيف يقتنصون الطلاب النابهين من البداية ويغرونهم بالأموال، وعندما تتعود النفس على المال يكون من الصعب أن تفقده بعد ذلك. وفي البداية أنت طالب علم، اللهم بارك تنشر، أنت لابد أن تتفرغ. لماذا أنت تعمل؟ لا، أنت مثلك لابد أن يجلس في البيت. تفضل خذ هذا المال، كل شهر يأتيك هذا المال لتتقوى على الحياة، اشتري الكتب. والشهر وراء الشهر وراء الشهر وراء الشهر تبدأ بعد ذلك تنكشف الأمور، تأتي لتتكلم في فتنة معينة وتحذر الناس من الخروج مثلا على الحاكم أو كذا. لا يعني نحن لا نريد أن ندخل في الفتن، أسكت عن هذا الأمر وكذا، ويبدأ يوددك بطريقة جميلة. يعني انظر سبحان الله الفتن التي تحدث الآن، استمر الأمر، نحن لا نستطيع بعد ذلك أن نعطيك المال، وتبدأ النفوس الضعيفة التي زلت نفسها من البداية لمثل هذا الأمر. ولذلك لابد لطالب العلم أن يعود نفسه على الكسب، أن ترزق، أن تعمل، حتى لو كان الرزق قليلا لابد أن يكون لك من عمل. خير الدعاء على وجه الأرض هم الأنبياء، كانوا يعملون وكانوا يأكلون من عمل يدهم، هذا هو الأصل، أن يعمل، أن يكون لك من عمل. هذا طبعا إن لم تكن غنيا، لو أنت غني ووسع الله عليك فهناك علماء تفرغوا لهذا كالنسائي رحمه الله وكابن حزم وأغنياء. خلاص ابن حزم أبوه كان وزيرا حفظك الله تعالى، هذه مسائل أخرى. مع أنه داود عليه السلام وسليمان عليه السلام كل منهما كان ملكا، ومع ذلك كل منهما كان يعمل بيده، لكن نحن نتكلم أيضا بعدل وإنصاف لأن بعض العلماء أجاز ذلك. لكن لما تكون من الفقراء لابد أن يكون لك عمل، لابد حفظك الله تعالى، لابد أن يكون لك من هذا. لماذا؟ لأن المنن ستذل، نعم المنن ستذلك مع الوقت. فانظر العلماء يضربون المثال بماذا؟ جاءتني الماء، ماء الآن، ماء جاءني ماء الآن، هذا الماء الذي جاءني حفظكم الله تعالى جاءني هدية، هبة منا، من حقي أن أرفضه وأن أظل على ما أنا عليه، أن أرفضه. ولا تقول يا شيخ حضر الماء فقد بطل التيمم. لا يا حبيبي، ليس في هذا، ليس في هذا. ولذلك الشيخ العثيمين هنا علق تعليقا جميلا جدا أود أن أقرأه إن شاء الله، ولكن حفظك الله يقول مرة أخرى بعد أن فهمنا المعنى نقرأه، قال: ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. لا تلزمه، لا تلزم الذي سيتيمم، لا تقول له: لا واجب عليك الآن فقد حضر الماء. يا رجل حضر الماء، أي إن الماء الذي حضر هو يعطيك هدية؟ يا رجل هو سيمتن علي بعد ذلك وسيمن علي بعد ذلك وسيطلب مني أشياء بعد ذلك، فأنا على أصلي. يقول: لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. سيأخذ من همتك بعد أن كانت في الثرى ستكون في الصويا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وعلى هذا فقس، يعني افعل قياسا حفظك الله على مثل هذا المثال الذي ضربه لك في قضية التيمم مع الماء. قال: والله أعلم. شيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فتيح جناتي قال كلمة جميلة جدا وقيد هذا الأمر فلابد من قراءتها عليكم حفظكم الله. الشيخ يقول: ولكن، يعلق على هذا الأمر، ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، يعني ليس الذي سيعطيك الماء سيمن، إنما هو يرى أصلا كونك تأخذ منه الماء هذه منة وتفضل منك عليه كونك تأخذ. فالشيخ يقول: ماذا حفظك الله؟ إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، لكن أين هؤلاء؟ هذه المشكلة يا شيخ عبدين، أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، أين هؤلاء؟ يقول الشيخ: أو من جرت العادة بأنه لا منة بينهم، مثل من؟ الأب والابن. فالأب لا يمن على ابنه، لن يأتي الأب يوما من الأيام يقول لابنه: أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. يا رجل أي منة؟ ما هذا واجب عليك، هذا ابنك، هذا منك، هذا فرعك. فيقول رحمه الله: أو من جرت العادة بأنه لا منة بينهم مثل الأب على ابنه والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة، وإذا انتفت العلة ارتفع الحكم. قال: والمهم أن من علو الهمة وكبارها ألا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. جزاه الله خيرا على هذا التنبيه وهذا التقييد حتى تتضح الصورة حفظكم الله إيضاحا كاملا بإذن الله. وهنا نقف مع هذا الأدب، ولكن يبقى لنا أن نقرأ بعضا حفظكم الله تعالى مما جاء عن السلف في هذه المسألة ليظهر لك شيئا من علو الهمة، من العزم، من كبر الهمة. وأبدأ بكلمة قالها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، حيث يقول رحمه الله: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفوس العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا بالخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل أعظم. والنفوس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فإذا توفر المرء على اقتناء الفضائل وألزم نفسه على التخلق بالمحاسن ولم يرضى من منقبة إلا بأعلاها ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلا ويبقي لها الذكرى الجميلة آجلا، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام. ويرتقي إلى النهاية من الكمال، فيحوز السعادة الإنسانية والرئاسة الحقيقية، ويبقى له حسن الثناء يعني بعد أن يموت مؤبدا، وجميل الذكر مخلدا. وهذا الكلام من رجل حقق كبر الهمة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فابن القيم لما يقول هذا الكلام قاله في حياته وتحقق بعد مماته، فإلى الآن تدرس كتبه، وإلى الآن ميزان حسناته يجري، وإلى الآن لا يذكر إلا بالجميل عند أهل السنة. لا علاقة لنا بأهل البدع الذين يقرؤون أئمة، لا علاقة لنا بهذا. هؤلاء هم لما تنظر في مكتبتك تجلس لدقائق تتأمل في كتب ابن القيم، كيف كتب كل هذه الكتب؟ متى كتب كل هذه الكتب؟ متى كتب كل هذه الكتب؟ متى؟ ومتى قرأ ليحقق؟ ولذلك لما تسمع كيف كانت حياتهم تعرف. رجل كان مسافرا فلم يرد أن يضيع الوقت، فكتب زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد. طبعا التحقيق أنه أعاد توقيحه مرة أخرى، يعني هو ابن القيم كتاب الذي بين أيدينا ليس هو بالضبط كما كتبه، لكن يكفي حتى لو وضع النوالة، يعني وضع الأصول. فانظر إلى الهمة، كيف لا يضيعون الأوقات، كيف لا يضيعون الأوقات، كيف يفعلون في حياتهم. والله لما تنظر، أقسم بالله لما تنظر حفظة الله تعالى إلى كتب هؤلاء فقط دون أن تقرأ في سيرتهم، يعني أدخل إلى المكتبة وانظر فقط إلى كتب هؤلاء. هو متى كتب ابن تيمية هذا؟ متى كتب ابن تيمية هذا الكلام؟ وابن تيمية كان يكتب، لأن الأمور ليست في زمننا الآن. ها ماذا تقصد يا شيخ؟ يعني في زمننا الشيخ يتكلم في الدروس وبعد ذلك يفرغون. أولا كانوا يكتبون، والكتابة أصعب من الكلام. أولا كانوا يكتبون، أنت متصور؟ لا أنهم يتكلمون في الدروس وبعد ذلك تفرغ هذه الدروس في كتب. وكلما كح الشيخ وقد كح الشيخ وتخرج رسالة، كح الشيخ، ما هذا كح الشيخ؟ ما هذا كح الشيخ؟ لتعرف أين نحن، لتعرف أين نحن، ولتعرف الحقائق، ولتعلو همتك. يقول الإمام الطبري رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، اسمع يا طالب العلم لهذه النقطة، لأن هذه النقطة بالذات أنا أسمعها من بعض الإخوة معي الذين يدرسون. اسمع، قال أبو جعفر، وهذا الكلام أورده الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال أبو جعفر الطبري الإمام ابن جرير لأصحابي يعني لطلابي، هل تنشطون، عندكم الهمة والعزيمة، هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ يعني أراد أن يملي عليهم وأن يكتبوا خلفه ووراءه تاريخ العالم. ما هذا تاريخ العالم يا شيخ؟ تاريخ العالم يعني منذ أن خلق الله أول الخلق، فسيحكي لهم تاريخ العالم بما فيه تاريخ الرسل والملوك والأنبياء إلى يومهم. هل تنشطون؟ قالوا كم قدره، يعني كم نمكث معك في كتابة هذا، كم صفحة، كم العمر، يعني أخبرنا. فقال نحو 30,000 ورقة. نحو كم؟ 30,000 ورقة. والورقة في عهدهم ليست الورقة المسكينة التي في عهدنا، ولذلك لما تنظر إلى المخطوطات تجد مثلا حفظك الله 100 ورقة من المخطوطات، لما تكتب في كتبنا التي بين أيدينا تخرج في مجلدين كبيرين. فقال لهم نحو 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تثنى الأعمار قبل تمامه. يا شيخ يعني سنموت ولن ننتهي، سنموت ولن ننتهي، يعني متى تريد أن ننتهي من هذا؟ نحن سنموت ولن ننتهي. فماذا قال الرجل العالم شيخ المفسرين رحمه الله؟ قال إنا لله لقد ماتت الهمم، لقد ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ماتت الهمم، لأن القضية ليست المدة، القضية أن تبقى حياتك في العلم. أنا دائما أذكر هذا الأمر، بعض الناس إلى الآن يقول لك سبحان الله نراك تذهب إلى درس الشيخ عادل وما زلت أنت معه منذ 20 سنة وما زلت تطلب، إخوانك الذين معك في سنك وكانوا في الطلب الآن لا يذهبون إلى الدروس ولا يحضرون الدروس، يعني هم فقط يدرسون للطلاب، أنت لماذا تذهب إلى الدرس؟ وسأظل أذهب إلى الدرس إلى أن أموت، أخدم شيخي وأتعلم منه، أنا أحتاج إليه، أنا أحتاج إليه، وسأظل في حياتي إلى مماتي إن شاء الله، أسأل الله أن يطيل بعمر شيخنا وأن يحسن من عمله وأن يعلم الناس، سنظل تحت قدمه، يحتاج إلينا يجدنا، نتعلم ونستفيد منه. ممكن تذهب إلى الدرس، إلى الدرس من أجل معلومة واحدة، لا بأس نتعلمها، هذا نحتاج إليه، لابد الهمة تكون عندك عالية، لا يسترح ومن هنا لهنا ومن هنا من هنا لهنا لهنا لهنا. أسأل الله أن يتقبل منا هذه القضية، أن تدعو الله بالقبول، ليست القضية أن تعمل، قضية أن تدعو الله أن يتقبل. إبراهيم وإسماعيل قام بتنفيذ أمر الله على أكمل وجه ولم يكتفي بذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لم يسكت، فعلنا يا ربي ما أمرتنا به، لا ليست القضية كذا، أنت ممكن تعمل والله لا يقبل، أنت ممكن تعمل والله لا يقبل، لكن انظر يعلمك الأدب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تدعو الله بعد كل عمل، اللهم تقبل مني عملي، اللهم هذا انتبه، تريد أن تقوم بكسر الإعجاب والكبر في نفسك، ادعو بهذا الدعاء بعد كل عمل. كونك لا تدعو بهذا الدعاء بعد عملك هذا يأخذك بالإعجاب والكبر إلى مأخذ ليس بمحمود. فيقول إن لله لقد ماتت الهمم، فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. وطبعا هذا الكتاب مطبوع، تاريخ الرسل تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري، تاريخ الرسل والإيه والملوك لابن جرير الطبري. انظر أين الهمم الآن في قراءة الكتاب، الكتاب بين أيدينا، أين الهمم في قراءته حفظكم الله؟ فيقول ولما أراد أن يملي التفسير، التفسير أيضا مطبوع جامع بيان، جامع البيان لآي القرآن، تفسير الطبري مشهور ومعروف، اسمع، ولما أراد أن يملي التفسير قال لهم نحو من ذلك، قال هل تنشطون لأملي عليكم التفسير من الفاتحة إلى سورة الناس؟ نفس الكلام، في كم المقدار؟ الذي يسألك دائما عن هذا الأمر الله المستعان. ودائما للشيخ أنت القضية في الاستفادة، لما جاء الشيخ يشرح لنا الطحاوية والله لا أنسى هذا، يعني تكلم معي قال نشرح الطحاوية إن شاء الله شرحا موسعا، وبدأنا هذه الطحاوية في 2006 سنة 2006. طيب شيخ إن شاء الله يعني كم إن شاء الله ممكن يعني حضرتك يعني تبين لنا الأمر إن شاء الله؟ نحن معك لكن الطريقة، تبين لنا الطريقة، يعني ستشرح شرحا موسعا؟ نعم إن شاء الله سأشرحه شرحا موسعا، وأنا أضع خطة في 5 سنوات. جميل، سنأخذ الكتاب في 5 سنوات، كتاب الطحاوية جميل، 5 سنوات جيد، أخذناه في 11 سنة، 11 سنة في كتاب الطحاوية، اسمه الطحاوية، لكن لما تكون بعدد الكتب التي شرحت في داخل الطحاوية حدث ولا حرج. في كل مسألة كنا نقرأ كتبا لا كتابا لتعرف الخير وأن تنسب الخير في أهلي وأن تكون عندك من الهمة. الهمة هي أن تموت على الطريق، أن تموت وأنت في طلب العلم، أن تكون حفظك الله متلقيا ومؤديا في نفس الوقت. ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ. وهذه الكتب للطبري مطبوعة والحمد لله. اسمع حفظك الله، اسمع ماذا يقول المراضي رحمه الله. قال المراضي، وأورد ذلك الإمام النووي رحمه الله في بستان العارفين، قال العلامة المراضي رحمه الله: سمعت الشيخ عبد العظيم المنذري يقول. ماذا يقول المنذري؟ اسمع: كتبت بيدي 90 مجلدا. كتبت بيدي، كتب بيده، كما كنت أقول لك لا أنه يعطي الدرس ويفرغ بعده، كتب بيده. يقول: كتبت بيدي 90 مجلدا، وكتبت 700 جزء، كل ذلك من علوم الحديث. هو يقول هذا عن نفسه: كل هذا من علوم الحديث. يقول المراضي، اسمع بقى، يقول المراضي: وكتب ذلك من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. لا، كتب مصنفات كثيرة غير هذا الذي يقول. ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر منه اجتهادا في الاشتغال، يعني الاشتغال بالعلم. كان دائما الاشتغال في الليل والنهار، مع العلم بالليل ومع العلم في النهار. اسمع، يقول: وجاورته في المدرسة، لأن قديما كانت المدارس النظامية، المدارس النظامية لتعليم العلم ليس في المساجد وهذه الأشياء. يقول: وجاورته في المدرسة، وكانوا في القاهرة هنا، وجاورته في المدرسة، وكان بيتي فوق بيته مدة 12 سنة، يعني كان جارا له هذه المدة. يقول: فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدته ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم. أي يوم يستيقظ بالليل يرى السراج المصباح مضيء وهو يجلس يكتب ويشتغل بالعلم. متى ينام هذا؟ متى ينام هذا؟ ينامون، ولكن عودوا أنفسهم على النوم القليل. لما تكون عندك الهمة والعزيمة ستصبح هكذا إن شاء الله تعالى. يقول: وحتى كان في حال الأكل والكتب عنده يشتغل فيها، يعني لما كانوا يجلسون يأكلون أو يحدث شيء كانوا أيضا يهتموا ويشتغلوا بهذه الأشياء يا طلبة العلم. بعض السلف كان إذا جاء أحد عنده زيارة وهو في زيارة وهو موجود حفظك الله، تعرف ماذا كان يفعل؟ يقوم بتحضير الأوراق ويكلمه من حسن الضيافة، أيضا يتكلم معه ويضيفه وكل شيء، لكن في نفس الوقت يصلح الأوراق، يصلح الأقلام، يحضر الأشياء، بحيث أول ما ينطلق الضيف يبدأ هو مباشرة بالكتابة وهذه الأشياء. ولابد للضيف أن يكون إيه؟ أن يكون خفيفا، يعني يعرف أن العالم أو طالب العلم وقته غالي عليه. وعندي سؤال يا شيخ، تفضل. ماذا يعني، طب عندي سؤال آخر، وماذا لو والسؤال هو هو، والسؤال هو هو، وأنت قد تكون أجبته على السؤال 20 مرة قبل ذلك. خلاص اجلس معي، ولكن اجلس ساكتا، اجلس اجلس، اشغل نفسك بشيء وانا اشغل نفسي بشيء، حتى لا نضيع الاوقات. فيقول: وكان لا يخرج من المدرسه لا لعزاء ولا لهناء ولا لفرجه ولا لغير ذلك الا لصلاه الجمعه، بل يستغرق كل الاوقات في العلم، كل الاوقات في العلم. هؤلاء هم اصحاب الهمم العاليه يا طلبه العلم. واخر ما اختم به هذا ما كان من وصية الإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول رحمه الله في صيد الخاطر، إذ يقول في صيد الخاطر: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، يعني يشتغل بالعلم، يحفظ ويراجع. ف فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، يعني أن يجعل كل الزمان الذي في عمري لهذه الأجيال، غير أن البدن مطية وإجهاد السير مظنة الانقطاع. ولما كانت القوة تكل فتحتاج إلى تجديد، والمطالعة والتصنيف لابد منه، مع أن المهم الحفظ، فوجب تقسيم الزمان على الأمرين. يعني لما يستريح يكتب في العلم، هذه راحته ليجدد النشاط ويرجع إلى الحفظ والمراجعة، مراجعة المسائل وهذه الأشياء. فيكون الحفظ على طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة، يعني تقرأ في وسط النهار، تكتب قليلا، وبين راحة للبدن وأخذ لحظي. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره، رحمة الله على علماء الإسلام الذين قدموا وخدموا الإسلام وفعلوا ما ينبغي أن نحاول أن نتشبه بهم فيه. انظر، تشبهوا بهم، فإن التشبه بالقرآن فلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.